إن ربكم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سقناه لبلد ميت كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فكذبوه فأنجيناه صدق الله